قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية هذه القاعدة، وبينا أنها قد تدخل، أو بعض مدلولاتها قد يدخل في ما تقدم من القواعد، وبخاصة الأصل الأول. وخلاصتها أن العقل لا يخالف النقل، العقل الصريح الذي لم تشبه شائبة ولم يفسد بأدران الفلسفة بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، إنه لا يمكن أن يتأثر أو أن ينفي شيئا دل عليه السمع. لكن عندما تفسد العقول وتتحول إلى عقول معطلة مسيرة في فلك معين، فإنها حينئذ تكون عقولا فاسدة وتنكر الحقائق الواضحة. قد تنكر الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. فهذه الأمور أو ما دل عليه السمع مما يجب على الله لله، ما يجب لله سبحانه وتعالى، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، يتفق على ذلك النقل الصحيح والعقل الصريح، أو النقل الصريح والعقل الصحيح. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الناس على الخير، وعلى إثبات ما يجب لله، وما لا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. ثم هناك أمرا، وهو أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، لا يأتي بما تحيله العقول، بل قد يأتي بما تحار فيه العقول. ذلك أن العقول البشرية أعجز من أن تحيط بكل شيء، أليس كذلك؟ ولذلك ما يأتي بما تحيله العقول أبدا. فقد جاء السمع بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، كما جاء بإثبات النبوات والمعاد وإثبات المعاد. وإذا تأملت من الذي أخبر عن صفات الله جل وعلا، ومن الذي أخبر عن المعاد، ومن الذي أخبر عن النبوات، وكلها أمور إيش؟ غيبية. فكيف عرفنا أنها حق؟ بالسمع وبإعمال العقل الصحيح بالتدبر والتأمل. لا بالتنظير واختراع مقدمات تعقبها نتائج، قد تكون تلك المقدمات مسلمة وقد لا تكون ماذا مسلمة، ولو كان يرجع إلى مجرد إلى العقول المجردة المحضة لكان ترك الناس بلا رسالة وبلا وحي يكون من باب إيش أولى وأحرى. وبأي وكيف يوزن أو بأي عقل يوزن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لا يجوز الاعتماد على العقل المجرد لأسباب. السبب الأول أن السمع وحي من عند الله لا تختلف فيه المفاهيم، وأما العقل العقول فإنها مختلفة، فكيف يقدم المختلف على الثابت الذي لا يختلف أبدا؟ والأمر الثاني أن حقيقة الأمر أن النقل الصريح لا يخالف العقل الصحيح، وإنما قد تقصر المدارك والأفهام، وهذا ليس دليلا على أن العقل يحيل هذا الأمر، وإنما دليل على ضعف العقول وأنها قاصرة عن أن تحيط بكل شيء. والأمر الثالث أن العقول البشرية متفاوتة، فبأي عقل يوزن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ورابعا أن أولئك عندما اعتمدوا على العقول تفرقت كلمتهم وتشعبت آراؤهم وصاروا شيعا وأحزابا، وأدى ذلك إلى اختلاف واختلال، كما يقول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الخامس التناقض الذي تصل إليه تلك العقول، فقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك، وينفي هذا ما يثبته ذاك، وقد تثبت الجماعة الواحدة قد تتناقض أحيانا فينفي بعض أفرادها ما يثبته أفراد آخرون والعكس بالعكس. فالتناقضات قد من أبرز سمات الذين يعتمدون على العقل المجرد العقل البشري. وأي عقل؟ العقل الذي يوزن بمقاييس أفلاطون وسقراط وبقراط وأرسطاليس والسمنية وكذلك الصابئة واليهود وتلاميذهم جهم بن صفوان وجعد بن درهم ومن سار في فلك هؤلاء. فلذلك لهذه الأمور. وهناك أمر سادس، وهو أن الفطرة توافق السمع بالإضافة إلى ماذا؟ إلى العقل السليم الصحيح الذي لم تشبه شائبة، فإن الفطرة المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين أيضا هي يعني متفقة مع ما دل عليه السمع والعقل الصحيح. لهذه الأمور وغيرها فإن دلائل ثبوت الصفات هي بعينها دلائل ثبوت النبوات، هي بعينها دلائل ثبوت المعاد، هي بعينها دلائل ثبوت الجنة والنار، هي بعينها دلائل ماذا؟ ثبوت الملائكة واليوم الآخر والقدر الآخر وجميع الغيبيات توزن بهذا الميزان. نعم. قال: فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. ما هي المطالب التي أشار إليها قبل قليل؟ العلم بالنبوات، دلائل صدق النبوات وهي مبسوطة وموضحة في القرآن والسنة، وكذلك المعاد وما فيه من جنة ونار وحساب وعذاب وعذاب وميزان وحوض إلى آخره، وكذلك ما يتبع ذلك أو ما يتطلبه مسائل الإيمان. يعني كما أنها معلومة بالعقل بالشرع فقد دل عليها ماذا؟ العقل. فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وإن الله سبحانه وتعالى لا يأتي بما تحيله العقول، وإن أولئك الذين يتلمسون الهدى من العقل المجرد الذي قد مرض وشوه فإنهم يخطئون في هذا التقويم نظرا لتباين العقول. وإن هذه المسائل هي المطالب، وهي المطالب الإلهية يعني مبينة بالعقل والسمع معا، ولذلك لم يختلف فيها الرعيل الأول ولا السلف الأول، وإنما حصل الاختلاف عندما خربت تلك العقول أو خربت تلك العقول بأدران الفلسفة وأوضار المنطق. نعم. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. نعم. هنا الآن يريد أن يدلل، اقرأ قبل قليل من المقطع السابق. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. يعني دلائل هذه الغيبيات يعني من جهتين، من جهة السمع وهو إخبار وهو ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا هو الدليل الذي لا يتطرق إليه الاحتمال بأي حال من الأحوال، اللهم إلا عندما فسد ذوقه أو فسد فهمه فإنه قد يرى الحق باطلا والباطل حقا. والأمر الثاني أن الشرع نفسه قد ساق الدلائل الإيش؟ العقلية التي سيشير إليها المصنف الآن، وهي أمثال مضروبة وواضحة لتوضيح الحق ولتقريبه للناس. وهذه نعم فضل. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. الأمثال القرآنية أقيسة عقلية، لا يقصد بالشيخ الأقيسة استعمال ما يسمى بالقياس التمثيلي أو القياس الشمولي. القياس التمثيلي وهو تشبيه صورة بإيش؟ بصورة. أو التشبيه القياس الشمولي الذي هو ماذا؟ اندراج الكليات تحت ماذا؟ تحت الجزئيات، أو اندراج الجزئيات تحت الكليات، أو وجود أفراد تشملها قضايا عامة يشمل تلك الأفراد كلها في باب العام والخاص وغيره. فهذه لا تستخدم في حق الباري سبحانه وتعالى، ولا يستخدم من ذلك إلا ماذا؟ إلا القياس الإيش؟ الأولى، وهو أن كل صفة كمال اتصف بها الخالق لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، وأمكن أن يتصف بها المخلوق فماذا؟ فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. وقد تقدمت هذه القاعدة وتكررت معنا مرارا، لكن هناك أمثلة ضربها الله سبحانه وتعالى. هل القياس فيها من أي باب؟ القياس فيها من أي باب؟ هو من باب يعني الاستدلال بالأمور المحسوسة لتقريب الأمور المغيبة. الآن عندما يقول سبحانه صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، هل المقصود تشبيه الله بالقمر؟ لا، وليس هذا قياس بالمعنى الذي يتبادر إلى الأذهان، وإنما هو كما يقول السلف تشبيه الرؤية بالإيش؟ بالرؤية، لا تشبيه الرائي المرئي بالإيش؟ بالمرئي. تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بماذا؟ بالمرئي، أي تقريب المعنى في صورة التشبيه ليكون أوقع في النفس. أضرب لكم مثلا من كتاب الله تعالى، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة إلى آخر الآية. هل يتبادر إلى ذهن أي شخص بحال من الأحوال أن المقصود تشبيه نور الله سبحانه وتعالى بالمصباح والزجاجة والمشكاه؟ لا، وإنما المراد كما أنكم لا تشكون في هذا النور الذي في داخل الزجاجة وفي داخل ذلك المصباح أنه نور ماثل بين أيديكم، فإن نور الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك وأظهر من باب إيش؟ أولى وأحرى. وهكذا يعني يضرب الله تبارك وتعالى أمثال للناس لإيضاح الحق. طيب لو قال لنا قائل كيف تضرب الأمثال لله والله تعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال، فما الفرق بين هذه الأمثال وتلك؟ الجواب واضح، أن الله أن المنهي عنه هو التشبيه والتمثيل على القاعدة المعروفة من الآية ليس كمثله شيء. لا يقول شخص إن الله مثل كذا أو مثل كذا أو يشبه كذا أو بشكل كذا إلى آخره، هذا المنهي عنه. وكذلك إعطاء حقه للأصنام هذا تمثيل، لأنها تشبيه صرف حق الله تبارك وتعالى لماذا؟ للقبور والأصنام وما إلى ذلك، هذا تمثيل. هذه الأمثال التي نهى الله تبارك عن ضربها لماذا؟ لله. وأما أن تضرب أمثال لتقريب المعنى فالله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن، كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، كذلك يضرب الله الأمثال. فإذن قضية واضحة، فذكر أشياء كثيرة كلها لتقريب المعنى، فمثلا ذكر الرؤيا، ذكر بعض الأمثلة لتقريب صفاته سبحانه وتعالى تكون أوقع في أذهان السامعين، فالمغفل يفهمها فهما آخر، والذي سلمت فطرته يعلم أن ذلك من عند الله فيصدق ويسلم ولو لم يتوصل عقله إلى حقيقة الأمر. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. نعم. هنا بعد أن بين أن الله سبحانه وتعالى قد يضرب الأمثال لتقريب المسائل العقدية لتكون أوقع في أذهان الناس، أراد أن يبين حال المتكلمين. المتكلمين لما نظروا إلى هذه الأمثال التي ضربها الله تعالى لتوضيح الأمر قالوا إذن المقصود هو ماذا؟ هو الاكتفاء بماذا؟ بالعقل، والاعتماد عليه وتقديمه على السمع، هذا هو الذي فهموه، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من تأويلات أو تشبيهات أو أمثال خاطئة، كلها نتيجة للاعتماد على ماذا؟ على العقل. هذا هو رأي المتكلمين، يعني لما رأوا مثلا ما ضربه الله من أمثال قالوا هذا دليل على أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك حتى يصل إلى ما يقره العقل والعياذ بالله، وهو التحكيم العقلي. فيعني مع أن السمع لو كان عندهم عقول هو الذي أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هو خبر الصادق الذي جاء عن الله، وخبر الصادق الذي أخبر به عن الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم العقل الذي يختلف ويختل وتنتابه الأمراض وتدلهم عليه الأمور على المعين الصافي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك الأمر خطير جدا، يعني أولا يجب أن يفهم لأن الخبر هو من عند الله، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولأنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله، لأنه لا أحد أعلم بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من الله، ولا أحد أخبر بعد الله مما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان هذا الخبر الصادق الذي يجب الإيمان به وعدم إخضاعه للعقل، لا نقصد عدم التفكير بالعقل، فالتفكير والتدبر والتأمل واجب، لكن أن يجعل هذا الواجب أن يحول إلى أصل يقدم على ماذا؟ على الشرع، يكون هذا باطل. ولو أعمل بهذا لقلنا إن الصحابة الذين أسلموا وماتوا فورا إنهم يعني أو غيرهم ممن أسلم ومات قبل أن يطبق شيئا من تعاليم الإسلام، وليست عندهم مقدمات ولم يستخدم ماذا؟ تلك المقدمات العقلية، معنى ذلك أنهم تعالى وهم ولله الحمد مبرؤون من ذلك، معنى ذلك أنهم لم يفهموا الإسلام وأنهم ما انطلقوا من الدليل الإيش الصحيح. ما يلزم من هذا أنهم لم ينطلقوا من الدليل الصحيح. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه عندما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، مباشرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال ماذا؟ قال إن كان قاله فقد صدق. المهم أن تتأكدوا أو أن تؤكدوا لأنه قال، كيف وقد صدقته فيما يخبر عن الله سبحانه وتعالى ثم قال إن كان قاله فقد صدق. فهذا يدل على ماذا؟ على أن المهم هو أن يكون ثابتا في الشرع، وإذا علمنا أنه ثابت في الشرع فإنه لابد أن يكون ثابتا أيضا بماذا؟ بالعقل، سواء توصلنا نحن إليه أم لم نتوصل نحن إليه. فإذا عجزنا عن الإثبات بالعقل، ولا شك أن العقل يثبت أيضا عن العقل السليم، فلنعلم أن ذلك دليل على قصور ماذا؟ عقولنا. فعلينا أن نقف عند حدود السمع وأن نتدبر ذلك بالعقل السليم. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. يتوقف. نعم. التي يتوقف إثبات النبوة عليها. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل. نعم، هذا هو صحيح. فهنا يعني ذكر اختلاف الطوائف إذا اعتمدت على ماذا؟ إلى العقل مجرد في مسألة النبوات، ليبين أن ذلك حاصل عندهم في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات، وكذلك في باب القدر. لكن هو الآن يسوق هذه القضايا ليبين أنهم تناقضوا في النبوات فضلا عن ما جاء به من؟ الأنبياء. فهم تناقضوا في إثبات النبوة نفسها، فمنهم من لا يعتمد على الدلائل صدق النبوة المبينة في الكتاب والسنة والواضحة، والتي يعني عرفها حتى الكفار. هرقل عندما سأل أبا سفيان عدة أسئلة توصل من خلالها إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد كابر المسكين وخشي على ملكه فلم يؤمن، لكن مع ذلك قال قولته المشهورة عندما سأل أبا سفيان عدة أسئلة تتعلق بدلائل صدق النبوة، ثم قال بعد أن انتهى منها: نعم، إن كان ما قلتم كذلك فسوف إيش يملك موضع ما تحت قدمي هاتين. فإذن القضية يعني أنهم اختلفوا في النبوات فضلا عما جاء به من؟ الأنبياء. كيف اختلفوا في النبوات؟ بعضهم أخضعها للأصول العقلية التي عندهم والتي هي متباينة، فقال قائل منهم وهم المعتزلة: إن من أعظم الأصول التي دلت على صدق النبوات هي قضية التقبيح والتحسين العقليين، وذلك أن الله عدل فلا يمكن أن يبعث إلا ماذا؟ إلا عدل. فكون النبي يعني موصوفا بالعدالة وبالصدق والأمانة هذا أمر مبني على أن الله تبارك وتعالى عدل، لأن الظلم قبح، قبح، والقبح مستبعد عن الله، ومن ثم فإن العدل لا يمكن أن يبعث إلا ماذا؟ إلا عدل. فيعني سفسطة وكلام طويل عريض، بدلا من أن يأخذوا بالدلائل الواضحة القاطعة يرجعون إلى هذه الشبه الفاسدة. ومن أين يعلم أن هذا قبيح وأن هذا حسن إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الشرع. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. مرة أخرى. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. نعم، يعني هذه الفقرة منهم من يؤصل أصلا آخر، وهو أن إثبات ماذا؟ إثبات الصانع لا بد أن يكون يستدل عليه بماذا؟ بما صنع أو بإحداث الحدث. فعلى قاعدتهم المعروفة، وهي قاعدة يعني صحيح لو وقفوا عندها ولم يتوسعوا فيها، ولو أنهم ما أنكروا النصوص الشرعية، لكنها إذا توسع فيها قد تؤدي إلى دور لا ينتهي إلى شيء، فيدورون في حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاها، ولا تنتهي إلى أصل ولا إلى علم، بل تفضي إلى العدم والعياذ بالله. فإن يعني لا شك أنهم يعني الدليل في حد ذاته أن المصنوع دليل على الصانع، والمحدث دليل على من؟ على المحدث، والخالق لا يوجد نفسه، أو المخلوق لا يوجد نفسه، هذا يتفق لا شك مع قول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لكن هل هم وقفوا عند هذا الحد؟ لا، لم يقفوا كما سيبين الشيخ رحمه الله تعالى. ثم إن هذا هل هو وحده الدليل الذي يجب الركون إليه؟ لا، مع كونه قد يكون دليلا مسلما إذا لم يتوسع فيه بطريقة تفسده، لكن ليس هو الأصل. فالأصل في الدلائل هو ماذا؟ هو السمع، كتاب السنة. نعم. المراد بطائفة. نعم. ما المراد بطائفة؟ وطائفة متزعمة. إيه. الطائفة أشاعرة. هو يشير لشاعر رمى تريدية هنا. فإنهم يستدلون بنفس طريقة استدلال من؟ المعتزلة. هم يأخذون على المعتزلة التقبيح والتحسين، ويوافقونهم في دليل الحدوث. يعني نحن لا نعترض على دليل الحدوث من حيث الجملة إذا وقف عند هذا الأمر وإذا ربطوه بالقرآن الكريم، لكن إذا توسع فيه حتى يؤدي إما إلى الدور أو إلى العدم أو إلى أمور أخرى فإن هذا ليس، نحن ننكر عليهم اعتقادهم استقلال هذا الإيش؟ الدليل، وترك ماذا؟ السمع والعقل السليم. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم، وهم الأشاعرة. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، من هذه الأصول التي اعتمدوا عليها دون السمع، سبق منها التقبيح والتحسين عند من؟ عند المعتزلة. والآن الحدوث، قضية الحدوث عند المعتزلة وعند من؟ الأشعرية والماتريدية. نعم. وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. بإثبات حدوث من؟ العالم. بإثبات حدوث العالم. يعني لا حصروا، الذي ننكر عليهم ليس الاستدلال بثبوت المحدث على المحدث، أو دلالة المحدث على من؟ على المحدث. وإنما الذي ننكره أن حصر العلم على هذا الطريق، فهمنا؟ يعني حصر العلم على هذا الطريق هو المنكر. نعم. وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام. وإثبات حدوثه، حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث ماذا؟ الأجسام. يريدون من هذا أن يقولوا إن الأجسام لها صفات، والله منزه عن ماذا؟ عن الصفات. هذا كل ما يريدون أن يصلوا إليه. تبهتم؟ نعم. وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. حدوثها أي حدوث ماذا؟ الأجسام. لا يعلم حدوث الأجسام إلا بحدوث الصفات كالوجه واليدين والاستواء مثلا والجلوس والأصابع وإلى آخره. وقالوا وحدوث الصفات وكذلك حدوث ماذا؟ الأفعال. طيب أنتم يا مساكين تثبتون الأفعال، تثبتون الخلق والرزق والتدبير وما إلى ذلك، لكن تنكرون الأفعال التي هي صفات أو تعود إلى الصفات المتعلقة بالإرادة، مثل ماذا؟ مثل الفرح والضحك والغضب والرضا والبغض والعجب وما إلى ذلك، كما يثبتون الصفات الذاتية كالوجه ونحوه. فهنا يعني إنهم يعني يستدلون بهذا الاستدلال القاصر على نفي الصفات. كل المراد من هذا من استدلال، يعني استدلالهم بالمحدث، بالمحدث على المحدث، ليس على منهج السلف الذي فيه وفي كل شيء له إيش آية تدل على أنه واحد، ليس هذا هو المنطلق، وإنما المنطلق ليصلوا إلى قضية الأجسام، والأجسام محدثة. وإذا كانت الأجسام محدثة فإن الصفات من خصائص ماذا؟ الأجسام. ومن ثم فإن الصفات منفية عن من؟ عن الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وكذا الحال بالنسبة للأفعال، وكذا الحال بالنسبة للأفعال، يعني يطبقون نفس الأمر فيقولون إذا هذه الأفعال من لوازم من؟ المخلوق، المشيئة والإرادة والمجيء والنزول والضحك والغضب والفرح والرضا إلى آخره، هذه أفعال من لوازم البشر والله تعالى منزه عن ذلك. فهل هذه تدل على إثبات الصانع على حد زعمهم أم تفضي إلى العدم؟ تفضي إلى القول بالعدم. نعم. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ها، نفي أفعال العباد، نفي أفعال الرب ونفي الصفات أصولا لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. كيف لا يمكن إثبات الصفات النبوة إلا بها؟ يعني نعم، يعني يقولون إن وجود هذه الأجسام ذات الصفات وذات الأفعال الله منزه عن ذلك، ولكن يستدل على النبوة بكون الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات ولا تصدر منه أفعال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا دليل في غاية الخطأ، بل وفي غاية الصعوبة، وفي غاية يعني الشيء الذي لا يمكن إدراكه إلا بشق الأنفس. نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع. نقيض قولهم هو ماذا؟ نفي الصفات. نقيض قولهم إثبات الصفات، لأنهم ينفون، فنقيض قولهم إثبات الصفات، نقيض قولهم هو إثبات الصفات، وهم ينفون الصفات. فإذا قوبلوا وقيل لهم إن السمع دل على تلك الصفات الذي يناقض قولكم، قالوا لا، فلا نقر بذلك لأن العقل ينفيه، لا نقر بذلك لأن العقل لا يثبته، فإن العقل لا يثبته. وقد تقدم لنا في أول الرسالة عند ذكر الأصلين، لئن سلمنا لهم بأن العقل لا يثبته فإنهم يقرون بأنه ماذا؟ لا ينفي. والذي ينفي شيئا بغير دليل يطالب بماذا؟ يطالب بالدليل، بدليل النفي. أنتم تقول العقول لا تثبته، لكن السؤال نقابلكم بنفس السؤال، هل هي تنفي؟ فإن قالوا إنها تنفي ما ليس فيهم يعني أمل أن يفهموا، ولكن نجيبهم بأن لو سلمنا أنها تنفي فيما مفهومكم فإن العقل يثبته، والعقل فإن السمع يثبته، والسمع مقدم على ماذا؟ على العقل. مرة أخرى عدها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم. ما هو نقيض قولهم؟ إثبات الصفات. لا، إثبات الصفات، إثبات. لا يقبلونه على نقيض قولهم. قولهم هو ماذا؟ النفي. نقيض قولهم الإثبات. نعم كمل. لظنهم أن العقل عارض السمع وإذا تعارض العقل والسمع على حد زعمهم بطل السمع، لأن دلالته إيش؟ ظنية، لأن دلالته ظنية، ودلالة العقل قطعية، والقطعي مقدم على الظني. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله. وهو أصله، يعني وهو والعقل أصل السمع. معلش هذه العبارة تحتاج إلى تحليل فقرة فقرة. والعقل ماذا؟ أصل السمع. وإذا كان العقل أصل السمع فإن دلالة السمع ظنية، فإذا تعارضت دلالة العقل ودلالة السمع نفينا دلالة السمع وأبقينا على دلالة الأصل وهو ماذا؟ العقل كما يدعوه. نعم. فيجب تقديمه عليه. تقديم ماذا؟ العقل على السمع. ترى إعادة الضمائر بينوها، اكتبوها نصا هنا، مهمة جدا حتى يتضح المراد. فوجب بناء على هذه المقدمات كلها النتيجة وجوب تقديم العقل على السمع، ويرد عليهم بالست النقاط التي تقدمناها في أول الدرس. انتبهتم؟ تذكرونها؟ أين؟ تفضل. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. والنتيجة أن السمع لا يخلو، إما أن يؤول بمعان أخرى على غير ظاهرها، وإما أن يفوض ويسكت عنه. وكلا الأمرين يعني خطأ فاحش وضلال عن الحق، فإنهما بليت الأمة بشر في باب الأسماء والصفات من التأويل وماذا؟ والتفويض. سبحان الله، التشبيه يعني بطبيعة الحال يمقته حتى يعني الذوق السليم، ولذلك المشبهة قلة جدا، لا يذكرون في مقابلة من؟ المعطلة الذين هم المفوضة. وسواء قالوا بالتأويل أو قالوا بالتفويض فالأمر في غاية من الخطورة، غير أن التفويض أخطر، لأنه تعطيل مركب. التفويض تعطيل مركب. لماذا كان تعطيلا مركبا؟ لماذا قلنا أنه تعطيل مركب؟ لأنه يعني كأنهم يقولون إن الله تعبدنا بنصوص لا نفهمها، والله تعالى أخبر أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأنه تبيانا لكل شيء، وأنه يعني أمور كثيرة، وأن الله فصله تفصيلا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك انتبهوا، فإن التفويض الذي قد يتساهل به البعض ويظن أنه منهج السلف، كما تقدم لنا غير مرة من قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني أخطر من التأويل. التأويل فاسد ولا شك، لكن التفويض أفسد منه، لأن التفويض معنى ذلك أن النصوص ليست لها معان تفهم، وكيف نفهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا نفهم قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ كيف نثبت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ونحو ذلك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كيف نفهم هذا ولا نفهم قول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش؟ ما به المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما؟ الله أعلم.